وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا وهو أصح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ليدلل به على ما تضمنه هذا الحديث من عدم وجوب العمرة. فكما سمعنا أن الرسول عليه السلام أتاه هذا الرجل فسأله عن العمرة أواجبة هي، فقال عليه الصلاة والسلام لا، وأن تعتمر خير لك. لكن الحديث كما ذكر المؤلف ضعفه أحمد وعدد كبير من أهل العلم، لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف، وأيضا عورض بحديث آخر عن جابر معارض له في المعنى. فقد ورد عن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت، وهو الآخر ضعيف، وإن ذهب بعضهم إلى تصحيحه أو تصحيح حديث الباب موقوفا على جابر. فمن أهل العلم من قال لا يصح لا من كلام جابر ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنها فتوى لجابر من قوله رضي الله عنه حديث الباب أنه سئل جابر وليس المسؤول الرسول عليه السلام، فسئل عن العمرة فقال ليست بواجبة. فبعض الرواة كأنه غلط، فبدل من أن ينسب القول إلى جابر رضي الله عنه نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الوجوب إنما يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام لا من قول الصحابي، إلا في ما لا يمكن أن يجتهد فيه الصحابي وأن يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه، فيكون عند أهل العلم مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هذا الحديث استدل به من قال بوجوب العمرة كما مر بنا بالأمس، وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أن العمرة واجبة. وقلنا أن من الأئمة كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك لا يريان وجوب العمرة، وهي أيضا هذا القول رواية عن أحمد وعن الشافعي كذلك ليست العمرة بواجبة. ولعل هذا أرجح، لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد من النصوص ما يدل على وجوب العمرة، بينما الحج وردت الآية نصا ولله على الناس حج البيت، وفي حديث أبي هريرة يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وغير ذلك من النصوص الصريحة في وجوب الحج، ولم يقترن بها وجوب العمرة. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فكونه عليه السلام بين لهم وجوب الحج ولم يبين بنفس السياق ونفس المقام ونفس الصياغة وجوب العمرة دل على أنها ليست واجبة، وإنما وأيضا يؤيده ما ورد في الحديث الصحيح دخلت العمرة في الحج. فالعمرة أفعالها كلها داخلة في الحج، فالحج معروف فيه الطواف وفيه السعي وفيه الإحرام وفيه الحلق والتقصير، وكل هذه موجودة، وهذه هي أفعال العمرة. فأفعال العمرة لا تخرج عن هذه الأشياء الأربعة، إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، هذا كله موجود في الحج. فمن حج فقد اعتمر، فقد من حج قد أتى بأفعال العمرة. نعم، قد يقال إن معناه يعني صحيح ليست العمرة بواجبة، لكن يعني رفعه إلى الرسول عليه السلام وأنه قاله هذا ليس يعني ضعيف عند بعض أهل العلم.